على مذهب الإمام الوهبي محمد بن علي الشوكاني طيب الله وراءه. هذا الكلام موصولا في كتاب الصوم، وكان يتكلم عن الإمام أبي الحسن رحمه الله في مسألة قضاء الصوم وما يرخص له في الفطر. فذكر الجملة في ما يرخص له في الفطر الحامل والمولى. تمام؟ يقول: والمراد بنحو المساك الحبلى والمرضن لما أخرجه أحمد وأهل السنة وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك عن الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، أو شطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضن الصوم، وعن الحبلى والمرضن الصوم. ولكن يسمح الشيخ رحمه الله تعالى بطرقه. أهل العلم طبعا اختلفوا في حكم الحامل والموضع مع اتفاقهم على جواز الترخص لهما بالفطر في رمضان. يعني هل الحمل تعارض من الأعراض والرضاع تعارض من الأعراض مرخص أو مسوء أو عذر شرعي أو فطر في رمضان فرض؟ اتفق أهل العلم الضعف بتاع الصوم كان هذا العارض البدني من حمل الامر الرضاعه كان رخصه لم يدع في ذلك. انما اشكال اهل العلم فيما يجب عليهما اذا افطرتا، فيما يجب عليهما اذا افطرتا. فذهب الجمهور الى انه يجب عليهما وعلى كل واحده حمل او موضع القضاء والكفاره. تمام؟ القضاء والكفاره سواء المقصود الكفاره فيه يعني تبع كل يوم اللي هي الصوم والشكر، سواء كانت افطرت بسبب الحمل او افطرت بسبب الرضاع، افطرت خوفا على نفسها، افطرت خوفا على وليدها او جنينها او رضيعها. تمام؟ وبعض اهل العلم زي الامام مالك رحمه الله تعالى يفرق ايه الدافع للمراه اللي كان لها فطر، خوفا على نفسها ام خوفا على وليدها؟ ان كان خوفا على نفسها طيب هتفطر وتطعم عن كل يوم مسكين من مالها، يبقى الفدية في ذمة من أو في مال من؟ في مال المرأة. وإن كان على وليدها فهذه أفطرت لمصلحة الغير، فكده هي بشرط الإفطار يبقى هتفطر، وعنده الإفطار في الصورة دي ملازم للإيه؟ للكفارة أو الفدية، هتفطر ولكن من مال من؟ مال صاحب المصلحة كلها. تمام؟ ده كان من الإمام مالك، لكن كل هذا غير الرأي. تمام؟ فإنه لم يأخذ دليل على جمع الكفارة والقضاء على المرأة الحامل والمرأة المرضع. تمام؟ وكل ما نقل من كلام السلف أو ظاهر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأدلة إما القضاء إنزالا للحامل والمرضع مسيرة المريض مرضا أيضا، وإما الإطعام اللي هي الفدية إطعام كل يوم مسكينا واحدا إنزالا لهما منزلة من لا يطيق الصوم. وهما دول أصح مذاهب في المسألة. يعني عندنا دلوقتي ان المرض عباره عن ايه؟ من مرض حاله تعلم البدن تخرجه عن حد الثلاثه، ده كلام الفقهاء في معنى المرض، حاله تعلم المرض تخرجه عن حد الثلاثه، تروح تشرح عند الدكتور تقول مش عارف ايه كذا كذا بشتكي كذا كذا بتنام؟ بنام بتشتغل؟ بشتغل، خاطر بتشرب؟ بتاكل بتاكل وتنام وبتشتغل، تبقى مريض ازاي؟ يعني صوره ايه؟ انت بتتدلع. فهنا العلماء بيقولوا ايه؟ المرض هو إخراج البدن أو حالة تعلم البدن تخرجه عن حد الثلاثة، لو عارف ينام، مش عارف ياكل، مش عارف يشتغل، مش عارف يباشر حياته، تمام؟ إلا بجهد ومشقة البدن، فيبقى بس المريض تعال نشوف الحامل ونشوف المرضع الصورة دي متحققة؟ جولي نسائي، جولي نسائي، طبعا في نساء يعني حالات نادرة، عمرها ما شاء الله ما شاء الله قوة وبدنة وبدن قوي وكلام من ده وتغذية قوية واخدة بالها من نفسها وتاخد تشريف ده في العبادة وتقدر تشوفها، ما هو لهاش الطبيعي ياخد التشريف ده خاص بالجنة، لكن احنا بنقول الطبيعي في النساء بمجرد الحمل تتعب في ايام وشهدات واحنا نسمعها، مجرد الراحة تضعف وتاخد وتحتاج للتغذية بقدر يعني فوق العادي، فهنا يبقى خلاص الحاله البدنيه العارضه في البدن اخرجته عن حد الكلام موجوده فيه. والمشاهد ذلك قول الله عز وجل حملته امه وهنا على وهن ضعفا على ضعف. يبقى ضعف الامر وخروج عن حد الكلام ظاهر، يبقى الحامه للمريض او بعد الشمس يبقى لازم. تمام كده؟ طيب تيجي بقى دلوقتي تدور بلا ضرر بلا ضرر طلب رخصة الله سبحانه وتعالى. من أين نأتي الكفارة دليلها؟ لا دليل يثبت في إجابة الفطر أو في عفو في إجابة المطعم على المرأة الحامل والمرأة المرضع، لا في مال نفسها ولا في مال زوجها. يبقى الله تعالى موضوع إيه؟ الحمد لله خلاص تمام؟ نيجي لمسألة القضاء. القضاء ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في حق من عرض له عن في البدن في العافية بالصحة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا دلوقتي يسر الله عز وجل التراخص لمن كان مريضا عرضا مريضا عرضا مرضا عرضا، فهو يتراخص الفطر ليه؟ ويرضي عندما يكفر بعض. طيب الذين لا يطيقون الصوم، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، جمهور أهل العلم على أنه يسقط الصوم أداء وقضاء لأن المرض مستمر. دلوقتي صاحب المرض العارض النهارده شيء أو مكتوب تنتهي المسألة، طب بعد كده كويس خلاص دخلت من عند الرخصة لعند يعني هيختار. طيب واحد كل يوم الأيام تزيد مرضا وضعفا، يعني النهارده أسوأ من بكرة وبكرة أسوأ من النهارده والموضوع في النادي على طول، يبقى إزاي يقول له إن أنت مستشفي القضاء قدام جاي؟ إذا طرقت لهذه التكليف بالصوم، إن الله وضع للحامل المبدع الصوم أداء أو قضاء. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هما كانت له أم ولد أو عمر كانت له أم ولد عطشة فأمرها تفطر وقال أنت بمنزلة من لا يطيقه، أنت بمنزلة من لا يطيقه تمام. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضهما كان يأمر الحامل المرضع أن تطعم كل يوم مسكينا ولا يعرف لهما بصحابة مخالف، ولا يعرف لهما بصحابة مخالف، فكانت كالإجماع السكوتي وحج عند الرفعة. فإذا صح عند الإسلام عند ابن عباس علي بن عباس وعلي بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضهما ولا مخالف لهما في زمنهما الصحابة رضي الله تعالى عنهما بشرط إسلام الفتاوى فلا يعد لهما في الإجماع السكوتي. انا عندي دليل صغير جدا جدا في وجوب الايه؟ الاطعام بمنزله الاجماع السكوتي على الحامل والمرضع من غير تفصيل. وعندي قياس واضح جدا جدا بيقول الحامل والمرضع مريضه، والمريض ده شعار مش طبيعي ان المراه حامل طول عمرها ولا مرضع طول عمرها، يا شيخ طعن بالمراه. يبقى ازاي منزله الايه؟ المرض العارض لوجوب القضاء بعد كده في شك خوف من هنا عندي معي، يبقى انا خلاص انا مع ايه؟ مع مسألة القياس إن المرض ظاهر جدا شرعا وطبيا فرص. وهي دلوقتي من أهل القضاء إن أفاقت القضاء عجزت، وتنبع لكلام ابن عباس وكلام ابن عمر ولا يلزمهما بأكثر من الطعام كل يوم مسكينا، فمن تطوع خيرا بزيادة عن مسكين فهو طبعا كده طويل على المسألة وإحنا مش بنصنف إيه النعمة في المسائل. قال ما مات عليه الصيام تمام، ما مات عليه الصيام صام عنه وليه، وليه ده معنى قريب معنى عنه مسلم. ما مات عليه الصيام صام عنه وليه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مات عليه الصيام صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. وقد زاد البخاري في مسنده إن شاء صام عنه وليه، إن شاء يعني صوم الولي عن الميت المسلم ليس حتما ولا لازما، انما هو الى رغبه او الى رغبه الولي، ان شاء صام عنه وان شاء خرج من عمده الصوم الى غير واجب ولي. قال وقتل البزار الله ان شاء، قال في مجمع الزواج واسنده حسن تمام، لكن الخالق رحمه الله يعني ضعفها. وبه قال اصحاب الحديث هنا بصوم ايه؟ صوم الولي عن المسلم الميت. وبه قال اصحاب الحديث وبعض الشافعية وابو ثور والاوزاعي واحمد بن حنبل، قال البيهقي في الخلافيات هذه السنه ثابته لا اعلم خلافا بين الحديث في صحتها سندها يتكتان، انما الفقه مساله تمام. قال الشافعي ومالك لا يصوم احد عن احد، لا يصوم احد عن احد، لا قضاء ولا اداء ولا نذر ولا فطار. ليه؟ العباد عبد العباد لا تبني لا تجوز ثانيه، فلما لم تجد عنده في الحل لم تجد في الميت، ما فيش حد يصوم عن احد. الامام احمد وان قال بصحه هذا الحديث الا انه قاصره على قاصره على صوم النذر، يعني من مات عليه صوم نذر خاصة، رغم أن الأمر ليس يقتضي عموما لا أهل. نسي سرحان تفارع سر صلي لو خلي سيطان المهم يريع عليك عليك سيطان شرح نعم شرح شرح لو خلص نعم نجي رقم في سياق الشرط ومن كان كانت كانت كانت جملة سؤال هو شرط الله شرط سؤال اللي هو كويس شرط يعني سؤال الشرط وجوابه الشرط فهي تقول في سؤال الشرط من مات وعليه صيام جواب الشرط قام عنه ولي تمام؟ طيب صيام نجي رقم لا فإن يبقى إذا النجا بسبب الشرط يفيد عموما يبقى كأن الذي يقول من مات وعليه أي صيام صام عنه ولي طب ده غريب لعمهم تمام الإمام أحمد قصروا على النذر ازاي قال إن الروايات الثانية بتفيد إن هذا العموم ليس على باله إنما أريد به الخصوص يبقى من مات وعليه صيام نذر على الخصوص صام عنه ولي تمام بغض النظر عن التقييم هنا في وجهة النظر يعني في القصر بيقول إنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي لا يجب صوم الولي عن وليه وقال في الحجة حجة الله بل يوم الشيخ ولي الله لا ولي لي ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم أن مات عليه الصيام صام عنه وليه وبين قوله فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا اللفظ ده ضعيف اللفظ ده ضعيف وطبعا مش عندي شك ابتداء إلا إذا كانت أول في حلقة عشان بس نفس النظام بأهل العلم مش من فهم انت تنصر خلافا بين صحيح وضعيف اصلا انه لا وقت للمعارضه للصحيح بالضبط اصلا تمام طبعا الضعيف في الصحيح خصوص المساله لما تيجي في مرتين واحده تبدا الاشكال يظهر والامر فهو بين على فرض اعتماده بقى للفظ فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا اذ يجوز ان يكون كل من الامرين مجزئا هو هنا بقى حمل حجة الله البليغ على الخيار يعني انت بالخيار يرسوم عنه يطوق عنه تمام كده؟ لكن في الآن هو عندنا تصور صورة نام على الاستيار هو الفرع كله مع الشيء مع الفصول عشان المسألة كله يعني فين بقى صورة نام على الاستيار فسأل تقول كده رجل كان صحته كويسة صايم واحد اثنين ثلاثة أربعة رمضان يوم خمسة جاله عارض في المرض فماذا لم يعرض الله لحتى ما قرص رمضان تماما تمام؟ جه إيه أول يوم العيد تاني يوم مات حكم الرجل ده سامحوه لذلك في معنى حديث ولا لا؟ يعني مات وعليه الصيام ولا لا؟ عليه الصيام؟ لا هي كده لا يوم لا ما هي أيام أخرى معناها إيه؟ لما كان أنتم مريضة أو عارفين من فعلتكم من أيام أخرى هو مريض ولا بعد الصحة؟ هو مسافر ولا بعد العودة؟ هو لسه مسافر أنت مش ممكن السفر ما يرجع ما رجعش ما لهوش تمام؟ طيب الثاني ها يعني هي مريضة وتمادى به برضه حتى مات فين بقى يعني؟ يبقى صورة إن هو إنسان تمادى به برضه حتى مات مش متعين القصه الثالثه ده في حقيقه القضاء اصلا بقى عليه صيام ان هو خلاص انتهى فتره مرض العرض ودخلت ايام الخمس وتمكن من القضاء فلم يقضي كده بقى عليه بيت بقى عليه صيام على سبيل الدين خلاص كده لازم تمام وما يسالوش على سبيل التعدي ده لكن هو ثبت في ذمته بعد حصول الشفاء لان الايه فمن كان منكم مريضا فافطر ثم برئ وتمكن من القضاء فلم يقضي من كان منكم على سفر فعاد من سفره فافطر في سفره ثم عاد الى الحضر وتمكن فليرد ولا ايه؟ طيب يبقى احنا عندنا تصور صوره ما عليه بس الاول واضح ولا ايه؟ طيب اللي بعد كده يقول قال ابن القيم في اعلام الموقعين رحمه الله صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من مات عليه صيام صام عنه ولي فطائفه حملت هذا على عموم الاطلاق اللي ظاهر والاصل حمل الابيد على ايه؟ على ظاهرنا ولا في اسماء الصفات بس كل ادله الشرع كل ادله الشرع الاصل انها تحمل على ظاهرنا ان ربنا تكلم بلسان عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو حلول لسانه بمعنى ايه؟ لغه تمام؟ قال ابن القيم فطائفه حملت هذا على عمومه واطلاقه وقالت يصام عنه النذر والفرض وابت طائفه ذلك طبعا الفرض هو الايه؟ كفاره وقضاء لما فضل رمضان لا مش يفضل رمضان على حد تمام؟ وقالت طائفة من ذلك وقالت لا يقام عنه نذر ولا طارق. شايفين؟ وفصلت طائفة أخرى فقالت يصام نذر دون فرض أصلي. أحمد ولا قول مع باس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه وهو الصحيح ابن القيم حنبلي. فنصر هذا أحمد رحمه الله لأن فرض الصيام عفوا لأن فرض الصيام جارٍ مجرى الصلاة. لأن فرض الصيام جارٍ هي وجارٍ كما عمل معي واحد من ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة ستة أنا دكتور طول جارٍ إيه اللي بقى الحوالي خبر أنا طيب لكن مش فاهم مش حاسس ان احنا مضمون ده الغلب قرار ده هو ده هو ناس ترى ما بيعرفش يدرس في اليوتيوب ها مش اسم هنا ها ماشي لا لا لا سألتكم الله أبقى ولا فيك خبر إيه؟ خبر فرض الصيام جارٍ ها؟ خبر أنه لا واحدة واحدة الأول خبر ماله حالته العربية إيه خبر ترافع مرفوع ها على ترافع ما عم تقول يا إيه ليه إيه الحرف محدود مش ده اسم منقوص جاري أيوه يا لازمة تمام جاري دي مش نسب مش جاري ولا آخر فيها جاري لكن جاري لا جاري جريان تمام فمدة خبر إن تمام مرفوع على مترافع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة إيه سبب الحذف على الجملة والحرف المنقوص إذا نكر حذف إيه حذفت ياء والصعيب عنها بكسرتين جاري يعني التنوين ده مش عربي ده التعويم التنوين ده عوض تمام كده؟ طيب يقول هنا عشان عايز تصححه لان هو ده هو انت بيبقى فاهم اللفظه شكلها ايه عشان انت بتركب بقى كده فاهم يقول لان فرض الصيام جار مجرى الصلاه فكما لا يصلي احد من احد فكما لا يصلي احد عن احد ولا يسلم احد عن احد فكذلك الصيام تمام تسليم اللي هو ايه يسلم احد على احد ليه ما يفرضش حتى الحد اللي يسلم تمام يسلم احد عن احد طيب ماشي ما يفرضش حتى الحد الاسلام يعني ماشي مسلم سلم التشهد دي مش مشكلة فكذلك الصيام واما النذر فهو التزام في الذمة بمثلة الدم فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دائما شوف النفع ليه؟ ظاهر هذا الصعب تمام عنده اصول بتعارض هذا الظاهر فعمال يهرب من ظاهر الحديث اللي هو حكم الصيام على عمومه فرضا ونذرا تمام فرض وثابت باصل الشرع ابتداء برمضان او لعرض الكفاره والقضاء او ذلك بما اوجبه العبد على نفسه فانا اخسر الصوم ونسيته طيب فهنا بقول دلوقتي واما النذر فهو التزام في الذمه بمنزله الدين فيقضى قضاء الولي له كما يقضى دينه زي انا واحد قريبي مات عليه فلوس ديون انا من جهه الشرعيه في مانع ان انا اقضي عليه دينه مفيش مانع الواجبات الماليه كلها تقول ثانيات راح مهر هنا وتطالع كده والواجبات المالية كلها تجوز فيها النيابة تمام؟ انما دي شمس الصوم والصلاه لها والعبادات دي بدنيه والاصل منه لا نيابه فيها، تمام؟ وده كله خير الحياه. انما احنا عندنا مساله جديده بقى هي مساله الموت، تمام؟ يصوم عنه بعد موته، يصلي عنه بعد موته، يحج عنه بعد موته، يطوف عنه بعد موته، يتصدق عنه بعد موته، يعتق عنه بعد موته، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، تمام؟ فهنا بيقول واما النذر فهو التزام في الذمه بمنزله الدائن، فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، وهذا محض حيث يكون خالص. وطرد هذا انه لا يحبها، يعني لو طردنا ان ترجع انها مضطربه يعني ساريه في لوازمها من انقطاع، يعني ماشي لو مشينا ده كده طوال هيجي الجامع الاخر فيقول لا يحب عنه ولا يزكى عنه الا اذا كان معذورا بالتاخير. كان يطعم الولي عمن افطر في رمضان بعذر، فاما المفطر بغير عذر اصلا فلا ينفعه اداء، تمام؟ فلا ينفعه اداء غيره عنه بفرائض الله تعالى التي فرط فيها، وكان هو المامور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي، فلا ينفع توبه احد عن احد، ولا اسلامه عنه، ولا اداء الصلاه عنه، ولا غيرها من فرائض الله التي فرط فيها حتى مات والله اعلم. الكلام هنا كل ده كلام بنتكلم، تمام؟ واقول استاذ حسن خالد اخر احداث الشركاني، اقول الله والله اعلم انه يجب على الولي ان يصوم عن قريبه الميت اذا كان عليه صوم، سواء اوصى او لم يوصي، كما هو مقدور الحديث، ومن زعم خلاف ذلك فياتي بحجه تدفعه. انت شوف شكل بلاش بيقول لنا ايه بقى؟ صيام كل حديث الوالده في الصيام عن الميت يدل على اباحه ذلك للولي. برا بالميت برا بالميت لا وجوبا، برا بالميت لا وجوبا على الولي، ويقوي هذا الظاهر روايه الغزالي التي ذكرها الشارح وفيها زياده اشاره، ولم يرد في شيء من السنه ما يدل على الوجوب، فمن ادعاه طولب بالدليل لان الاصل براءه الذمه، لان الاصل براءه الذمه، وان المكلف غير ملزم باداء ما ثبت في ذمه غيره الا بالدليل الصريح، والله تعالى اعلم. كلام الشيخ شايف كلام، تمام؟ يبقى احنا هنقول دلوقتي لانه قضي في قضاء الصحابه رضي الله عنهم في كف عام، ده مش على التعليم، وظاهر الحديث في الصيام مش على التعليم، هو الولي بالخيار بين ان يصوم عنه وبين ان يطعم، بين ان يصوم عنه وبين ان يفطر. الشيخ شايف الكلام المتوسط وكلام جيد ويجمع جميع الادله. طبعا ظاهر الحديث الاصل انه على ظاهره، ولا ينكسر هذا الظاهر، ولا يخاطب سبع العلم الا بدليل يبرا. طبعا الكلام زي ما انت شايف يعني مش بقوه الكثير البسيط في هذا، يعني واضح؟ يبقى من مات عليه الصيام قبل الخيام صام عنه ولي، صام عنه ولي حتى مرضنا، ولا الامر الى خيره الولي؟ الامر الى خيره الولي. طب معنى الولي الاقربون الابناؤنا المباشرين، ولا ممكن الدائره تتسع؟ الدائره تتسع، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، لكن الاصل في الولايه لغه وشرعا الولايه القريبه، يبقى الادنى فالادنى. ولما نيجي نقول دلوقتي مثلا واحد عليه صيام قضاء رمضان كامل، او عليه صيام ناظر نازل شهرين، او كفار القرض قطع شهرين صيام مثلا ولم يصوم، هيصوم عنه وليه، تمام؟ هل يلزم الولي من 60 يوم مع بعض؟ لا، ممكن نجيب دلوقتي مجموعه من الاولياء ونقسم عليهم، بس دي مشروطه في التتابع، هيصوموا ايام التتابع. يختاروا مثلا ايه؟ 10، يختاروا 6 ايام ورا بعض، 60 واحد، كل يوم واحد، ثالث، واضح الامر؟ يبقى هنا ايه؟ كلهم بنفس الرتبه في الايه؟ في النيابه، كلهم بنفس الرتبه في النيابه، فكانه تمدد الايام في الاداء او في القضاء، يعني واضح ولا لا؟ عمن تكون الفديه؟ يعني مين يطعم عن مين؟ يقول والكبير العاجز عن الاداء والقضاء، يعني تكون اداء في الشهر ولا قضاء بعد الشهر، يبقى كل يوم اصعب من اللي بعده، اصعب من اللي قبله. والكبير العاجز عن القضاء والاداء يكفر عن كل يوم باطعام مسكين. لحديث سلمة بن الاكوع ثابت في الصحيحين وغيرهما قال: لما نزلت هذه الايه على الذين ينفقونه فديه طعام مسكين كان من اراد، مع قوته وسلامته وحضوره وعدم سفره، كان من اراد ان يفطر فافطر في ثم يفتني حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. ده نسي عام ولا نسي جزئي؟ نسي جزئي في حق المطيق. نسي جزئي في حق المطيق. لو قلنا الآية بنتكلم عن المطيق فقط وعن الذين يطيقونه حصل نسي المطيق بدرس عام. لما بنتكلم عن عموم المكلفين الذين يطيقونه ويطبقونه ويتحملون مشقة وكل يوم نجاح نفي بقى. يبقى أحيانا يصل النفي العام لجميع أفراد الخطاب الأول. يعني نسبة من الخطاب الأول نتكلم عن شريحة في المجتمع بتساوي 50 واحد. لو الله كان بيحسبها عشان تبقى سهلة خالص أهو. في أدلة تانية تطلع لنا من المعنى ده 10، يبقى الكلام كان على كام؟ على 100، فطلعنا 10. يبقى 10 دول طلعناهم بره الحكم وفاضل الكلام على كام؟ على 40. يبقى أنت المسألة دي أشبه بحكم التخصيص. اسمه النسخ الجزئي. يبقى أنا عندي نسخ جزئي شديد جدا بالتخصيص، وده يكون كلام لفظي. بين من سماه تخصيصا وبين من سماه نسخا، تمام؟ فهنا بيقول لنا ايه بقى؟ لما نزلت هذه الآية كان وعلى الذين يطيقونه خطاب لكل قادر مطيق للصوم عموما فدية، يعني خيار من صيام فدية طعام المسكين، تمام؟ فمن تطوع خير بزيادة في طعام المسكين الواحد فهو خير له، وأن تصومه مع القدرة وجواز الفطر مع الفدية خير له. كان معاه المحرم تشكيل سيئة نسخة خلاص. لو قلنا ان النسخ ده نسخ عام يبقى احنا عايزين كلام جديد على الشيخ الكبير والبطل. ولذلك بعض المذاهب يقول لك لا ما لهمش حاجه اصلا، الشيخ الكبير والبطل عجوز ما لهمش حاجه، لا اداء ولا قضاء ولا ادفع، مش مكلفين بالسكون، تمام؟ ما عادش يبقى خلاص. يعني الناس اللي كان مطيق ما بقاش، الانتهاء اصلا ما ذكر القران ما كلمش حد نوع ده من الناس. القران اصلا ما جابش سيره العواجيز والكبار والمسنين وقصه، ده بيتكلم على الشداد الاصحاء لانه بقى. طب فين حكم الكبير والعجوز مسكوت عنه؟ خلاص قرار هو ما سكت عنه وقرار معاه. يبقى لا اداب لانه مريض ولا قضاء لانه كل يوم اصعب من اللي قبليه، تمام؟ ولا تقدر ان الاصل بقى تبقى في الاول يبقى تلزمه بايه؟ المنهج، تمام؟ فده ابتدى هي بقى الجمهور بيقول لك الكلام ده كله كان بقى حكم المسألة الإطعام مع الفطر والإطعام الفدية الإطعام بقى في حق من لا يطيق الصوم، تمام؟ هنا يقول الواقفين وأقرأ لهذا الحديث أحمد وأبو داود عن معاذ بن نحو ما تقدم وزاد ثم أنزل الله فمن شهد منكم شهرا فليصومه فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص. يبقى الدليل بتاع الجمهور فين؟ لفظ حديث معاذ عن أبي الفيش، لفظ حديث معاذ ورخص فيه للمريض والمسافر وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم. تمام كده؟ وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال ليست هذه آية منسوخة. ده برضه من المواضع اللي استوديها في كونها منسوخة ولا لا؟ واللي قالوا الناس معناها ايه؟ الناس بالمعنى الاصطلاحي خلاص الحكم متقدم بآخر متأخر لو لا كان الأول ثابتا، ولا معناها التخصيص بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى العام اللي هو أوسع من المعنى الاصطلاحي؟ موضوع كبير، تمام؟ اللي عايز بقى يشفع تقريبا في المسألة دي في رواية دليل الشيخ الألباني في تخريج أثر ابن عباس في نفس هذه الآية 10. تروح وتيجي في الروايات الدنيا واحد شيخ وجيت منين وترتيب بحث دول بعض، تمام؟ من انفع ما كتب الشيخ رحمه الله تعالى وجل. طيب ابن عباس بقى في الاسناد الثاني اللي اخرجه البخاري يقول ليس ثاني الايه منسوخه، هي للشيخ الكبير والمراه الكبيره لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان ما كان كل يوم مسكين او مسنونا. واخرج ابو داود عن ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمبطل ان يفطرا ويطعمان عن كل يوم مسكينا، تمام؟ يبقى انت الحمل والمرضى مثلك انا يطيقه مرأة كبيرة والشيخ كان كبير. واخرج الطرقي رحمه الله والحمد وصححه عن ابن عباس قال خصص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، تمام؟ وهذا من ابن عباس تفسير لما في القران مع ما فيه من الاشعال بالرفع رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك دليلا على ان الكفاره هي اطعام مسكين عن كل يوم. وكل الدليل ده ايه؟ بالاقبال الفني. طب بتاعي نفسك ايه؟ في ناس محصله في حاجه اسمها فيديو ولا مفيش؟ قولوا مفيش. فهو أفضل إنها مثلا بتصل الكتاب وسهولة العرض والمسألة والاختصار في الشريف فيها أشكال يقول لا ولا صيام أداء ولا مضاء ولا فتة الشيء الكبير والمرأة العلم هو خلاص بعد ما تعب وتأكل الفدية بما فيه الإشعال من رفع يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أقول لم يثبت الكفارة على من نطق الصوم شيء من المرفوع في شيء من كتب الحديث وليس في الكتاب العديد ما يدل على ذلك لأن قوله تعالى وعلى الذين يطيقون وفدية كانت إن كانت منسوبة كما ثبت عن سلمة عند أهل أمهات كلهم ما فيها ما في كتب أنها كانت في أول الإسلام فكانت أراد أن يسلم ويبتدي حتى نتفق الآية التي بعدها وهي قوله فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومثل ذلك روي عن معاذ بن جبل أخرجه أحمد وأبو داود ومثله عن ابن عمر أخرجه البخاري فالمنسوخ ليس بحجة بلا فتنة إزاي أتبين بحكم منسوخ يعني الرأي على النسخ الاصطلاحي العام لو كل الأفراد المخاطبين معدوش مخاطبين بذلك تمام؟ يقول وإن كانت محكمة زي ما ابن عباس يقول ليست بمنسوخة فظاهرها جواز ترك الصوم لمن كان مطيقا غير معذور ووجوب الفدية عليها هو خلاف ما أجمع عليه المسلمين لا بيمش ده بس المسألة تقول بقى دي أصلا إن كان فقهاء أولا مسألة الفدية ومن أين أثبتها أثبتها بكذب وبعدين هل الفدية ثابتة نصا في المرفوع أو في كتاب الله؟ لا طب وبعدين الآية معناها إيه؟ معناها كذا كذا كذا ثابتة ولا منسوخة؟ إذا كانت منسوخة هيبقى كذا مش منسوخة يبقى كذا ويرتبنا الفكرة قبل ما ياخد القرار يفرش لك ما عنده تقريب عشان ما يبقاش هو كده وخلاص مفيش مرتبة خلاص نصنع في المسألة عن ذلك بيقول فالمنسوخ ليس بحجة بلا خلاف وإن كانت محكمة كما رواه أبو داود عن ابن عباس فظاهرها جواز ترك الصوم لمن كان مطيقا غير معذور ووجوب الفدية عليه وهذا خلاف ما يجمع عليه المسلمين واحد أدى بالمنسوخ ما عندوش أي عذر من مكانه كده يفطر ويطعم ده ظاهر يقول ظاهر الآية لو قلنا ده مش منسوخة تمام يقول بس الظاهر اللي عندك ده ابن عباس مش يقول الآية دي مش مطلقة الآية مخلدة هي في كذا هي في الشيخ الكبير والبركة ما قالش هي في عموم المكلفين بالصوم ان شاء فعل وان شاء ترك لا قال ليه؟ ها في الشيخ الكبير والمراه العجوز وان اصحاب المرض او العرض اللي يغرق على السلامه قوما كالحامل والمهدى طب ازاي دول يبقوا اصحاب على طول يا حامل يا مهدى يا حامل يا مهدى بس الله في فرق بين مره ومره سنتين يعني سنه حامل ست اشهر اصابت رمضان فضلت ولدت قدامها سنتين بترضع الثلاث حامل هذه كمان رمضان فطر ده مثلا تبدا تقعد بعد كده بعد يجي 5 سنين يبقى فين بقى الاداء ولا القضاء؟ يعني تعالى شكلين شكل لا هو قادر على اداء ولا قادر على القضاء يبقى ده الشيخ الكبير والمرأة تعلم تخريج ابن عباس تخريج قوي وضع الامر طيب نرجع تاني يقول واما قول ابن عباس المتقدم فكلامه غير مناسب لمعنى الايه لانها في المطيقين لا في من لا يستطيع ان يصوم كما قال وكذلك ما رواه عنه ابو داود انها اثبتت في الحملى والموضع فانه يدل على انها منسوخه فيما عداهما لا طبعا مش كده هو ما بيقولش كده بيقول دي ملحقات بالحكم الاصلي فعلى كل حال ليس في الآية دليل على وجود الإطعام على من ترك الصوم وهو لا يطيق وهو علم النزاع وإذا لم يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فليس في غيرهما أيضا ما يدل على ذلك فالحق عدم وجوب الإطعام وقد ذهب إليه جماعة من السلف منهم مالك وأبو ثور وداود وكان نفيدا على ما حال عليه رمضان وعليه رمضان أو بعضه ولم يصدق لأنه لم يثبت في ذلك شيء صح رفعه وغير ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم وليس بحجة على أحد ولا تعذر الله بها أحدا من عباده والبراءة الأصلية مستصحبة فلا ينقل عنها إلا نقيل صحيح وقد ذهب إلى هذا النفعي وأبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنه ودلوقتي عندنا إشكال في مسألة أقول لك أهو عايز أقول لك الآية ما فيهاش كلام صريح للايه؟ للفدية عن المقيم. تمام؟ مع القول النسخ وانا مش متعبد بمنسوخ، طب ماهيش منسوخة؟ تمام؟ ما بتتكلمش على إجابة الفدية في من؟ في من أنفق. وضع الأمر، لكن تفسير الأعمال كده، تفسير الأعمال مش هيبقى الكلام ده للدماغ، الكلام ده بيبقى عليه قرار الرأي، الأحكام الشرعية وحكم القرار والأصل الرأي في إيه؟ أموال الناس. واخد بالك؟ عشان كده أنا بقول إن بعض أهل العلم بيقول اللفة دي كلها ما فيهاش نهاية، لا إيجاب أداة أو قرار، تمام؟ على سبيل ولا إيجاب أو الفدية. ظاهرة. لكن الكلام ده مثلا نعم ولا منافع؟ منافع. فرده مسلم وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وفي بقى حديث قال بحجة والسر في مشروعيتها أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة تكبر فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتام فائدتها به، وإنما قص في بيان الفضيلة التشبيه بصوت الدهر لأن من القواعد المعبرة أن الحسنة عشر أمثالها، وبهذه الستة يتم الإحسان من الدهر. صام رمضان شهر، حسنة بعشر أمثالها، رمضان كم شهر؟ عشر. تمام، فاضل السنة كم شهر؟ شهرين. ستة في عشرة كام؟ خمسة. يعني من ناحية الإحسان على تعيين الحسنة بعشرة أمثالها يبقى رمضان ولا صلاة الحسنة طيب بالحسنة، رمضان بعشرة أشهر وصيام الستة بشهرين، كانت أنه صام عام كل سنة بيبقى كده يبقى وصيام طول عمره. يقول أقول ظاهر الحديث أنه يكفي صيام الستة من شوال سواء كان من أوله أو أخلصه أو آخره، ولو اشترط أن تكون متصلة به لا فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر، وإن كان ذلك هو الأول، لأن الإتباع وإن صدق على جميع الصور فصدقوه على الصورة التي لم يفصل فيها بين رمضان وبين الست إلى يوم الفطر الذي لا صح صومه لا شك أنه أولى، عشان أحقق كلمة أتباع يبقى خير الدرع عليه من أول فأول. تمام؟ وأما أنه لا يحصل الأجر إلا إذا فعل كذلك فلا، لأن من صام ستة من أهل شوال فقد أتبع رمضان بصيام ستة من شوال بلا شك وذلك هو طبعا مشهور أوي في الإخوة كده كانت طلعت فتوى الشيخ المثمين إن هو ما ينفعش حد يصوم الستة من شوال أن لما يقدم عليها. تمام، لأن النبي بيقول من صام رمضان واللي أفطر أيام من رمضان بحيض أو كذا أو سبب أو مرض ما صامش رمضان يبقى يدفعوا ستة إزاي؟ أما يخبطوا يدفعوا وطلبت هذه الفتوى كلها مطير. تمام، وكده المسألة بقت نص لنا لغويه لغويه الأمين من فوق سبعة سبعة وده بقى راح. لكن الأكثرية من أهل العلم رحمه الله تعالى يقولون أنه لا بأس أن يبدأ بصيام الست ويؤدي للقضاء أو كان أمرأة من أجل خمس. ظاهر جدا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت كان يقوم علي القضاء من رمضان فلا أستطيع في الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها حتى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني حب النساء اليه عائشه فرفضته اليه متكبره. تمام، والسيد عائشه امراه عاقله رضي الله تعالى عنها وارضاها محبه للمدينه مقبله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمها جدا انها ما تكبرش النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ما زلتش. يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم عامل الليالي كلها المفروض ارادها في النهار، فكلها انها تقول له انت صايمه كيف انها هتعكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فما تقصر خالص خاصه لو كان الصيام قضاء واجبا فلا بد صلاه منه. النبي ما يقدرش يعني النبي ما يلزمهاش صلى الله عليه وسلم انها تخرج من فريضه الله قضاء عشان تاتي الدراسه والمباح، مش فاهم؟ هيبقى فيهم من كذا الناس اتغيرت عليه، فعشان ما توقعش النبي في الحرام راح شايل الصيام الواجب ولا خالص، بحيث انها لما تنشغل بالصيام تنشغل بالصيام ايه؟ نافلة. فمتى أراد النبي الصائم المتطوع أجر نفسه على طول تغير على طول وتقطع صيامه، إنما في القضاء ما يقدرش ومن أمر. فهذا من خلقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها في إدارة حياتها الزوجية أنها لا تكدر صوم زوجها في المحتمل مش في الصريح عشان احتمال الغلوب دي بالنهار، فإزاي أقول لها؟ والله مش أنت اللي استخبى العلم إدارة الحياة الطبيعية يعني ده فتح عالي لو أنت أصلا المفروض إن إيه؟ إن هي تخرج على أول أخرة ما تبقاش مكانها نصوص. نعم. يعني قلت لحضرتك لو الواحد دخل في صيام القضاء عنده رمضان لا يقدر يفطر في أسواق. طبعا لا يقول له يجب عليه إتمام اليوم. يجب عليه الإتمام، لكن لو فطر هيلزمه عليه القضاء يوم لكن ما يلزمش عليه القضاء. تمام. بس يعني ما عليه طبعا قطع صيام القضاء حرام. يقول وصيام تسعة للجدة وتسعة وتسعة للجدة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة عند أحمد والنسائي قال أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. تمام، وأخرجه أبو داود بلفظ كان يصوم تسعة للحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر الفضل، وفي رواية لم يقم من عشرة قط صلى الله عليه وسلم. يقول معلفة وعدم رؤيتها وعدم علمها لا تستلزم عدم عدم رؤيتها وعلمها، يعني عدم وعدم عدم رؤيتها وعدم علمها لا يستلزم عدم. وآخر القصة يوم عرفة، يعني جملة سيدة عائشة حدثت بما رأى، تمام. وممكن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع احيانا ويصوم بعضهن احيانا ويصوم الاولين احيانا ويصوم الاخرون احيانا، وعنده تسع نساء يعني تشوفوا يوم التسع، فممكن يصوم يوم الخمس، تمام. ممكن يصوم مسافرا معانا، يعني لما تكون تسع مع واحد دي مسافر معاه النبي فطر برخصه ايه؟ السفر صلى الله عليه وسلم. فنفيها رضي الله تعالى عنها لما لم تره لا ينفي ما راه غيرها من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، كحفصه بنت عمر رضي الله تعالى عنها. طبعا بعض الناس تمسك من المحدثين بنفي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها التسعه او العشر من الحده، وهذا الحديث ده شكك ضعيف، لانه مصادم لحديث رواه مسلم في الصحيح ما صام رسول الله في العشر فقط. يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم كل العشر في الحده يبقى من واحد لعشر على العشر كل مره كل مره، وده حدوث بيتكرر في السنه مره، لأنه هو النبي نشئ عن الواحد لتسعة تعيش على طول على طول ما يحصلش، ولم يعلم أنه صار عن النساء على أن يبقى تسعة تعيش لحضر الرسول، فهي تريده لها يوم التسعة ويوم الثلاثة حسب المعنى الأربع خمس تسعة أيام مش كل سنة لسنة التسعة، ولم فهي أخبرت عنها رأت صارت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن تعيش مفتر يا سارة لأنه كان في إيه مصورش كل مرة تسعة على بعض واللي شبيته صارت أثبت. فالمسلم مقدم على النبي كما هو معروف، تمام كده؟ وفعلى فرض ان هو ضعيف، سؤال هو اذا انعدم الدليل النصي في المساله بخصوصها مفيش شفاعه للعباد؟ على طول ضاع الحديث وسيان تسعه في الحجه بدعه، على طول يهرب. من من العالمين قبل ان يكسر التسعه؟ ابدا ما حدش قال ابدا من السلف قبل ان يشهد صيامهن ولا قال ما حتى يعني خلاف الاولى فضل يقول بدعه. بالعكس يعني انا والله اعلم واعلم اقول ان الجرأه على ترتيب من صام صيام التسعه هذا القول هو المحتمل لكن لا سبب له، تمام. ونشا عن قصه في البحث ان هو طلع حديث يعني المنصوص باسلام التسعه لم يدري ان مطلوبش التسعه الله، طب واحد يشوف ده واحد يسرد الصوم كحمزه الاسلامي وحديثه في مسلم، تمام. واحد بيسرد الصوم لسيد عائشه رضي الله تعالى عنها وعمر وعبد الله بن الزبير وعشرات الصحابه كانوا يسردون الصوم اشهرا مش يومين ثلاثه ولا اسبوعين ثلاثه ولا بعض، وبعضهم ما كان يسرد الا في العلم والاصحى والتشريق بس خمس ايام في السنه فقط وطول السنه صايم طول السنه سنين ورا بعضها بالاساليب الصحيحه يعني كبار الصحابه رضي الله تعالى عنهم تيجي تقول لسان تسعة بدعة كده ازاي؟ واضح؟ وأين ذلك القول اللي أنت بتعيده من قول النبي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ أحب أيام أحب أعمال الأيام بالنهار إيه الصيام؟ عليك بالصيام في حكم لك فلا تعد ولا وإذا تقول لا ما تخرجش تستفيد الصيام منها يبقى انت تقول لي بقى خلاص واحد هيقرا القران بزياده في تسعه لا بدعه بس ما لهاش ضرر القران واحد هيصلي نافله بزياده في النهار غير وكان القراءه بدعه عشان ما يجيش بنص هتقول انت فاهمون حقيقه البدعه اصلا ده اشكال ده خلل في مناهج الاستدلال يعني الفتوى خلالها الاساسي ان منهج الاستدلال بتخليج المساله على كل بدعه هو اللي فيه مشكله ده الوسع بلاغه في البدعه جدا ويضيق على المسلمين دائره الطاعه لابعد حد تمام. احنا عندنا اشكاليه لازم احنا نقول للاخوه حاليا للطلاب العلم هم يدرسوا القواعد بتاعتهم في البدع مره بعد مره بعد مره حتى يبينوا هذه القواعد الموضوع واضح جدا زي كانوا بيتطبق مع عمليات الجسم كده عارف اه بدعه مش وصل انما كل واحد ما يعرفش ده يقول لك لا العبادات توقيفيه ولا هي وسيله ليه وانت مين يقول لك يقول لك لا دي ده القران الشافعي احمد يحيى بن معين انما ده راح يحصل مش هتقول لك يعني وانت وردت على ايه اصلا؟ انا مال العلم عشان تقول فيه ولا تقول فيه تعرف في مهام عن الجريمه. الجريمه انت بتتكلم بها الجرم ما في ما بيعرف انا عمري ما شفتش ولا سمعتش ولا عرفتش وخش تش تكريبه تش تش تش هي دي الادله. ايه بس؟ بلاش كده عايز يعني الناس اللي بيبقى عندها ادمان تشويه الوجه في السلف يعني استخدمه شهر والوجع قل تمام. والثاني صحيح كل احكام الصيام من قول الشهاده للنحاس في حرمه الصيام السابق صادقه ومطلقه. مشان كلام امي لا اله الا الله سلفا عن خلف، ها خلف عن خلف، وراح مكلبش وفارش بقى وعمل كبان مصر في حرمه الصيام السابق. حرمه وفق عاشوراء وفق عرفات ان شاء الله يوفق ايه؟ لا مقرونا ولا مفترض، ولا مفترض من فارس. طب خلاص يا سيدي احتفظ بقول ده الشيخ وسيم، لا ردوا الف يعني منهج شاذ ان لم ينشؤوا بالبريف على الناس، وخطبة عرفات الجاية ما تطموش عرفات، وخطبة عاشوراء الجاية وخطبة لا يجوز حرام كان عاشوراء. دي العقول اللي جنب المشكله يعني. حتى الشيخ قال لنا واحد على المشاهد في اصابع عشر في مثال المساله ما تنشرش تفاوضات الرجل. يعني الناس دايما في ناس عندها نوع من انواع التنفير باختيار، هو لازم يطفشها من حروف لام بين الف نون يعني كرهها تبني نفسها. الشيخ قال لنا رحمه الله طبعا ده ما عندوش او العقل قد يعطيه شو تعليم، هل هو عقل؟ ما تعرفش الصوره الجافه ولا ايه طريقه؟ تمام؟ سبحان الله كده العظيم صبيان الطلاب اشكاليه في الغير النار والجاف ولا تعرف صوم من 70 واحد لسه يعني لسه شايف نفسه فيه كده، وبعدين بقى ميه وسمع الغير الدين عامل الكوكب كده وراكين بول بس حاطين المفتي بس دلوقتي مقيم على بعض بس كده الناس وراك احنا داخلين مسابقة الموضوع يعني على باب الله كلنا يعني خلي المسألة تتقدم. تمام؟ الراجل يسأل عن سيدي الدين ما بتعرفش نفسك سيدي العرض في وقت مش ممكن انا ده على العشر على العشر وبعدين وانا موقع سؤال ليس اصدر ان يصول مثلا يوم الفطر يوم الاضحى ما هو السؤال اصلا ده عن سلام الاول. يقول واكل التسعي يوم عرفه قد ترك التسعي مسلم وغير من حديثه في قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفه يكفر سنتين ماضيه مستقبله وصوم يوم عاشوراء يكفر سنتين ماضيه. قال وصيام شهر الله المحرم، واما صيام شهر الله المحرم فلحديث ابي هريره عند مسلم واحمد واهل السنن انه صلى الله عليه وسلم سئل اي الصيام بعد رمضان بعد رمضان افضل فقال شهر الله المحرم. واكله يوم عاشوراء لما ورد في الاحاديث الثابته في الصحيحين وغيرهما عن جماعه من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام في الفضيلة وانا صائم فمن شاء صام ومن شاء افطر صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت انه يكفر سنة ماضية. وثبت في مسلم وغيره انه لما امر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم عظيم اليهود والنصارى. فقال اذا كان معه المقبل ان شاء الله ثم التاسع فلم ياتي عن المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طبعا برضو هقول ان بعض الناس يقول لك ازاي النبي ما ينتشرش في اليهود والنصارى يصوموا يوم عاشوراء الا في اخر سنه؟ المشكله ايمان والصيام عباده ظاهره ولا باطنه؟ عباده باطنه. هم اللي يقولوا سكتوا مع المسلمين في شارع واحد ولا لهم مساجد خاصه بيه؟ لهم مساجد خاصه بيه. هم اللي يقولوا كلهم يتابعوا مسلم اليوم ولا بعضهم؟ بعضهم. فحيين بقى على فكره ان اليهود والمسلمين ده سنه عامه تكسير ها؟ وده يوم في السنه تكرمه صعب. فكل النبي ينتهي بمثل هذا بعد سنوات طويله مع اتصال المجالات العمرانيه ومع بطول انتباه الاهل الصغيره ومع ان هو يوم واحد مش هتكلم ومع ان هم مش كلهم ملتزمين فوالد ما ياخدش بالنا متاخر. تمام؟ وبعدين ده واحد من غير الصحابه حتى مش جابوه لي وقالوا لي ده بيصوموا ده هو لما عرف ان هم بيصوموا راح سائلهم. واضح؟ يقول كتب عليه اهل العلم واستحب اكثرهم ان يصوم التاسع على العاشر عشان مخالفه اليهود في مساله التعظيم. قال وقال في العالم ان يدخل حنفيه المخلدين ويبلغ الصوم يوم عاشوراء مفردا وينتهي. وفي ذلك حديث اخرى اوردها الشيخ عبد الحق الحنفي الدلو فيما ثبت في السنه من ايام السنه أقول أن شهر المحرم فلا ريب أنه خاص ودليل صحيح ناطق لأنه أفضل صيام متطوع به ولن يعلق بهذه الأفضلية إلا ما قيل في صوم يوم عرفة وقد ذكر الجامع الناس رحمه قبلتي وعلى التركي أفضل صيام عند الله صيام كده كان يصوم يوما ويصومه لما عبد الله بن عبد بن عاص في حديث آخر قال له صوم يوما أفضل يوما قال إن أطيب أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك تمام وصيام شهر شعبان قال لحنفي بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجب يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل إليه رمضان أخرجه أحمد وأهل السنة وأحسنه بن علي رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت من كان يصوم في شهر من كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله وده معمول عليه أحيانا وأحيانا أحيانا يجيب شعبان أحيانا يصوم أكثر أحيانا يفطر من أوله أحيانا يفطر من أخره فإن أفطر من أوله وصله غير قصير فقط في الأول تمام. تقول وأنا رأيته في شهرين أكثر منه صيام في شهر فعشان كده بعض العلماء يقول لك الكل له ليس على تبعه ده من معنى أغفر له أكثره له وصيام الاثنين والخميس قال لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس أخرجه أحمد بن الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه وأخرج عنه أبو داود من حديث أسامة بن زيد وأخرجه أيضا النسائي في إسناد مجهول أنه قد صححه ابن خزيمة مع أن قد صححه ابن خزيمة وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أن يعرض عني الأنصار. في صحيح مسلم أن النبي سئل عن صوم يوم اثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي تمام؟ ما يقولش النبي لم يعتمد بيننا عايز تفتكر كده يعني ده كل اسبوع بالصيام مش بيديك لو ترهيب وترويش والصواميخ لا اهو عايز كده. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شكرا لله على منه في الهه ان هو ربنا خلق تمام لانه رحمه العالمين. انت بقى حضرتك هتكتب من ذلك عشان ايه ربنا وبعدين لو كان سنة عامة للناس لكان أول ناس بها وراء الصحابة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم. مش حد أبدا فهم إن الموضوع ده لعموم الناس في إيه؟ في الاحتفال الإنسان ما يقدر الاحتفال. قال وصيام الأيام الدين الأيام الدين ها؟ لا صيام أيام الدين هو الشيء كده صح والمحقق كده غلط. سيادة المحقق هو الشيء كده في الناس مش الثاني كان الأيام الدين لأن ترتيب أيام الليالي البيض لأن البياض واصل الليالي مش الأيام لأن أصل الظهر كل نهار لا فيش بيض ولا سود لما في ليالي معها سود فهاش قمر ولا أيام تمام الأيام لا أيام أيام الليالي البيض. لحديث أبي قتادة عند مسلم وأهله قال رسول الله ثلاث من كل شهر ورمضان ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله هذا على أساس فعيل قبل الحسن العشر وانت عصوم رمضان ثلاثة كل شهر ثلاثة عشر ثلاثين انت عصوم كل شهر رمضان قصير مهلك. وأخرج أحمد والنسائي وكيل بن وابن حبان وصححه من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت إلى الشهر ثلاثة فصوم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وفي الباب يعني. قال ابن حجة البليغة وقد اختلفت الروايات في خلال تلك الأيام فورد يا أبا ذر إلى آخره وورد كان يصوم من الشهر الثالث والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر والثالث والأربعة والخميس على الثلاثة مستهل الشهر العربي تقول أول سنة لحد يومين والشهر اللي بعدين أول ثلاثة وأربعة وخمسة على طول بالتبادل من الثالث لحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أول الشهر العربي. وقال أنه أمر أبونا سلمة بثلاثة أيام أولها الاثنين والخميس ويقول منشي يبقى حصول ثلاثة وصافة ثلاثة أوائل ثلاثة من سنة للشهر من الآية كما في الصحيح هل صمت شيئا في سنة لهذا الشهر يعني الليالي ده في الوسط تصرف فيها الليالي وقيل سنة الشيء الوسط يعني المصافة فالنص واسع هتاخد ثلاثة أيام كل شهر هي أفضل الثلاثة اللي هم من كل شهر ثلاثة وثلاثة طمانين يعني. قال وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم وأفضل التطوع صيام صوم يوم وإفطار يوم لحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص الصحيحين صوم في كل شهر 3 أيام، قلت فإني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال صوم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود عليه السلام. قال ابن العاص واختلف سنن الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الصوم، فكان نوح عليه السلام يصوم الدهر، وكان داود عليه السلام يصوم يوما وأفطر يوما، وكان عيسى عليه السلام يصوم يوما وصل يومين او اياما، وكان النبي بخاصه نفسه يصوم حتى يقال لا يصوم، ويصوم حتى يقال لا يصوم، ولم يكن يستكمل صيام شهر الا رمضان صلى الله عليه وسلم. وذلك ان الصيام اختيار يحتاج دواء، واختياره لا يستعمل الا بقدر المرض، وقال قوم نوح عليه السلام شديد الامزجه، لا سيئه للغايه، فهو بيعين اجواءي هنا مش بعيد نفسه. تمام؟ الجود هو عاد يصبره على قرف عباد الاوثان وكفار الامم. وكان ابو نوح عليه السلام شديد الامزجه حتى روي عنه انه ما روي، وكان داود عليه السلام ذا قوه في مرزنه، وهو قوله وكان لا يفر اذا لاقاه. شخصيه مستقره جدا صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وكان عيسى عليه السلام ضعيفا في بدنه فارغا لا ولا مانع، فاختار كل واحد ما يناسب الحال، وكان ابن عارفا بفضائل الصوم والافطار، مطلعا على مزاجه وما يناسبه، فاختار بحسب مصلحته وقتا، بحسب مصلحته وقت ما شاء، يعني كده صيام كويس، كده فطر يفطر، صلى الله عليه وسلم. وده التوهيم لطيف قوي من صاحب الحجه، وان لم يكن عليه نص، انما هو تاويل من المجموعه. فاصل فيما يكره من الصيام، يلا بقى خلاص عشان كل سنه طيبين بقى في مقتنع الاجواء، وتبقى خلفه واحده معاك. ويكره صوم الدهر لحديث عبد الله بن عمرو، وقال قال رسول الله لا صام من صام ابدا وهو في الصحيحين وفي الامام. تمام؟ ده طبعا اذا ال الانسان الى الضعف او ضياع الحق او وفاه محمد. تمام؟ كان من مآل إلى ذلك أن هذا النوع من أنواع الإجهاد في غير مصلحة، فإن أضاع عليه حقاً أو عطى أو وقع عليه في معصية حرم الحق. وأخرج أحمد وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر تلقيت عليه جهنم هكذا فقام كفر. تمام؟ قال ابن حبان ضيقت عليه هكذا وعقد 90 سنة كده. تمام؟ في حلقه ثانيه في النص شرع كله العرب بتشاور من 1 جنيه بيد واحده. نعم؟ من 1 جنيه كان في ايد واحده بس. ايه؟ اقعد اعد من 1 جنيه خلاص؟ هو ذكرها في وصفها كلها صح سوق السلام الأمير الصنعاني رحمه الله في الأبواب الأولى من كتاب الأنسوس. يقول أشار بعقل الإسلام ورجال رجال الصحيح، وهذه الحديث من أعظم الأدلة الدالة على أن صوم الدهر مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل صوم الدهر منزلة العدد في الحديث الأول لا صام، وفي رواية لا صام من صام الدهر ولا أفطر، والحديث صحيح ويؤيده ما ثبت في الصحيحين وكريم من نهي ابن عمرو لما او لما اراد ان يصوم الدهر وقال لا تفعل. لا بس هو هنا في ايه؟ لانه اضاع به حقا. زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص طول النهار صايم وطول الليل في قيام، تمام؟ ما بيفسدش الا في النوم، بس النوم اللي هو خلاص فقط كل دقائق يقع، تمام؟ يصحي عند النبي طول النهار، يرجع طول الليل يصلي، تمام؟ مفيش مكان لأي حاجة. قول بين أنا أصلي ذات ليلة إن أدخل علي أبي امرأة فقال هذه الدولة وأرجع. يوم 2 3 4 5 6 7 أسبوع راح يصبح على الأسبوع، فراح بلا أمشي هذا. قال أي بعض الباقة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف حال قالت نعم الرجل غير أنه لم يفتش لنا غيرها من هو فيها. هو رئيس مقفول كل هذا بالعقد في يوم ما يوم فكيس. تمام؟ فطالبه فأتى، قال فعاقني أبي بلسانه يعني شديد، ثم قال لأرفعنك يا رسول الله، طبعا القميص الاسود بيتعامل مع شاب عنده منتهى الحماس والقوه على انه لازم يعمل كده. يوم بقى اسحبه بالراحه خالص، كيف حالك يا خيم؟ كيف تقرا القران؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ واحده واحده ده بعد كل حاجه، بس لازم يقول ونشد الحاجه خفيفه. انا ما رايت احد من اهل عصرنا عمل العلاقه دي مع شاب متحمس زي الشيخ محمد اسماعيل بعد الثوره، هو ارسال الى شباب الغرب وانتم امل الامه ومش عارف ايه، ولكن لو نمضي لكم على الغرب لن نوقع لكم على الغرب. شفتوا الحفور جابوا نشر شويه شباب بعد الحفور، كل الشباب ما بيصلوش فرحانين بالشريطه طايرين دي، بس انت قلت لهم نفسك. فالنبي بقى تغير مع واحد عبد الله بن عمرو على الناس، يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم دهر؟ قال بلى. ألم أخبر أنك تقوم الليل فلا تركض؟ قال بلى. ألم أخبر كذا وكذا وكذا؟ قال النبي عارف هو عارف، بس إيه كأنه إيه بيفوهه لمسألة، شوفها كويس من وجه آخر مش من منظور نفسك، من منظور ناس بتتكلم بدون إيه؟ تمام؟ فقال يا عبد الله إنك إن فعلت ذلك هاجم نفسه ونفي النفي عن نفسه ولا يفهم. لك تخش جوه نفسك فين اطرح تقع. فقال يا رسول الله اني اجد قوه، ما كنتش عارف الشباب يعمل ايه زعلان. النبي بيقول له اهلا تمام. دايما كل حضر النبي ينزله تحت، فطبعا النبي عايز يوصله للوسط مش هيقول له انزل للوسط تمام. قال صم وافطر وقم ونام. ها صم وافطر وقم ونام، ده له فكره ان في صوره كده، ده امر نبوي. فكر في الموضوع ده بقى احمد، بدا يبين تفاصيل ثم افطر. قال صم لكل 10 ايام يوم تكتب لك الساعه، هينزلوا من 30 يوم في الشهر ل 3 ايام في الشهر، عشر قوه. يعني يقول له ترتيب بسرعه قوي، هدي يعني تمشي بسرعه 2 كيلو في الساعه، احنا عايزين 10 بس. قال اني اجد قوه، اني اجد قوه. كان في بعض الوقت يقول اني اجد قوه، اني اجد قوه، وده رد يرد عليها دي، يعني معنى الكلام كرر الكلام على سبيل تنجي الناس. يا عبد الله صم يوما وافطر يومين. ها صم يوما وافطر يومين، اني اجد قوه. لحد ما قال له صم يوما وافطر يوما، قال ان اضيف افضل لكم ذلك. قال لا افضل، ده صيام اخير يوم. يجي بقى في دين اقرا القران في كل 40 مره. خد بالك في بعض الطرق الحديثه عند احمد في المسند ان هو كان يقرا ورده على بعض جواريه بالنهار ليجف عليه بالليل، او يقرا بالليل ما كانش فبيراجع فبيسمع ختمه على الجاريه عشان بالليل يعرف يصلي بيها، يعني بيكتب مرتين في اليوم. فالنبي يقول له ايه؟ لا احنا عايزين مره كل 40 يوم، يعني احنا نديله واحد على 80. طبعا مين بيتفاهم ازاي في انه يديله صعب؟ دي انا فاهم اقراه في كل شهر في ابن اجل قوه، في كل 20، في كل 15، في كل 10، في كل 7 تمام؟ اللي هو في افضل من ذلك. قال لا يقطعه من قطعه في اقل من 3 ايام. هو انت بتعد على ربنا سبحانه ولا عايز تتدبر؟ التدبر انا اعلم منك، يبقى انت كنت مين يقرا القران انا ولا انت؟ خلاص يبقى هو 3 ايام اغلب كده. فالمهم بعد كده كان ابن عمر يقول فكنت اقرا بعض وقتي على اهلي بالنهار ليخف عليه بالليل، فلما كبرت وضعف سني قلت يا ليتني اخذت من خطر رسول الله. لان انا حطيته بالنبي دي خدمه، حطيته بالنبي لو انت عمرت عمري ما حطيت ده شغال مش هتقعد. انما لا يولى رجال وهم بالنبي والذي ننتقم من شهواتنا ونخرج مش عارف ايه وهصوم 10 سنين ورا بعض وبعدين هحس رمضان بعد كده. المساله كده هو الهبوط، انت فاهم ازاي المفاجاه ده بيحصل؟ تمام انا هصلي لنفسي ب 10 اجزاء وبعدين بعد 10 اشهر ما تصليش الوتر. تمام؟ وصلي العشاء اماما يعني في جماعه مره او 10 لا ممكن تسافر اصل انا بجمع اصل انا بطرح وتلاقي بيتي بسافر الفشل تشتغل بقى. دي قصه ده هحط لك برنامج التيمومه احب الاعمال الى الله كرمه. احنا بنقول الثقافه التربويه محتاجه ترسانة من المتخصصين في كتابة الاعتاد المنهج التربوي السلوك السلف، مش الصوفي الغالي ها ولا المنسوب لبعض النكرات الزهاد والعباد، مش عايزين ده، عايزين المنهج السلفي التربية السلفية، مش الشيخ فلان يسميها تربية ولا الشيخ فلان استناها سلفيه، لا ده كان عن السلف منهج عدل مقرب عن الاجيال، مش حالات الشاذه والنادره. ها وانا بقول الكلام ده مش عشان تقول احوال، الطريقه الغاليه دي في التربيه بتوع الشاذات والاحوال. انا جبت واحد عنده لين عظام وسوق تغذيه وبتدخله صاله كمال اجسام، جرعي واحد اهل ده فاهم ازاي، هتقول له احباط ده هيروح فين بخصوص ده، احسن حاجه محتاج يدان على الشبلون على الرمع عليه عشان يمشي. فانت بتدخله اصلا واحد هو واحد دراع واحد بحال على بعض الرجال اللي بقوا كده، ودول لازم تبقى ليمون، ده النموذج اللي احنا عايزينه. فكده جبتوا من الضل للنار، ما ينفعش في تدريب. تمام؟ زي اللي خلطت واحد دلوقتي، واحد يعني بيعالج الامنيه في الناس، يقول لي يا جماعه احنا عايزينكم يبقى ينفع منكم عميل بالادب عربي، لسه بعرف عربي، انا بعرف الف ب كده. اطلبوا مني صلوات على قبري، انا عايز حد منكم يعرف يقرا الف ب كلها يا جماعه خلال اسبوع. ماشي. عايزين تعرف الفاتحه من الضمه من الكسر ان شاء الله على نهايه الشهر، جميل. مقدور. عايزين واحد يكتب بايبر زرعة وغرسة والكلام ده كده، ده جدا يموت الكتاب، ده انت بتكتب طلاق. انما دول عاملين ده العربي، هو انت تفهم عربي كتابة مش تنطق عاملين الاخر العربي، فالتراقي ده مطلوب جدا يا فرد الله. فنظام الاكشن والفرقعات، انت ما انت لرب الناس، انت انت مأمون، انت امين على عقول الناس وقلوبهم. يبقى فضل الناس التربوي سلف بتاع النبي بتاع الاسلام النقي، مش بتاع حضرتك والاكشن اللي انت تعمل بيه شغل، لا ده ما ينفعش. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من يوم واخر يوما فانه افضل الصيام. قلنا ما يكره يبقى صيام الدهر، لان رجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما انا واقول الدهر فلا اصبر، فقال النبي من راي بعث النبي فليس سلام. ليه بقى؟ لان الصوره دي برضه من الصور المكروهة، لأنه راغب عن الرخصة. إن واحد بيزور الظهر ولو قلنا له ترخص يترخص، يعني ما خلوش عليه إنه فرض، ما خلوش عليه إنه واجب، ما خلوش. ولذلك كان كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم صح عنهم من الأسانيد المتتابعة أنهم كانوا يعني يزورون الصوم رضي الله. وأما تقريبه بحمدة بن عامر الأمين قال له يا رسول الله إني أرسلت أرسلت صوما فأصوم السفر، قال إن شئت وقال هذه الاثار فليس فيه دليل على صوم الدهر، لان الصوم ده يصدق بصوم ايام متتابعه، يعني كانت بعض سنه فضلا عن اكثر، كانت بعض سنه فضلا عن اكثر. قال من جمله في معيد صوم الدهر حديث ابي موسى المتقدم، وهذا معيد شديد، ومن زعم انه ترغيب في صوم الدهر فالنسك وهو ايه ضيقت عليه جهنم، يقول ايه ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها، يعني يخش ما يعرفش. وفي كده كده ها ربنا ضيقها في وشه بحيث انه يخش جهنم ما يعرفش يخش، حد يخش جهنم خيرا. ويكره على قبول افراد يوم الجمعه يوم الجمعه، لما في الصحيحين ودليل ان النبي نهى عن صوم يوم الجمعه، وفي روايه ان يفرض بصوم، وفي روايه ابي هريره لا تصوم يوم الجمعه الا وقبله يوم او بعده يوم، ممكن يكون يوم بعد الجمعه على ثلاثه هو السبت، فانت تقول الحكم في السبت مفردا او او او كده الثالث في الثاني ازاي عندك. وقال في حديث لا تخط ليله الجمعه بقيام من بين الليالي، لو انت تتحرى الجمعه لفضلاتها لا مجموعه، انما صادف ان انت الجمعه فاضي صلاه كل الجمعه اجازه وعايز تصلي الليل بالسبت، مش حاجه تمنعك. لما النهي هنا عن تخصيص الليله باعتقاد فضيله ليست فيها في القيام. تمام؟ ولا تخط يوم الجمعه بالسلام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احد. قال الشافعي يكره افراد الجمعه، وقال في العالم الدينية يعني يستحب صوم يوم الجمعه بانفراده، اقول التحديد ويطلب النهي. وحقيقه النهي التحريم اذا لم يكن يوما قبله ولا يوما بعده. ازاي تقول يستحب افراد الجمعه بانفراده؟ غريب قوي. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كان يصوم لا يسقط من جعله قرينه صليخه بوجهه. فالاول انه لم ينقل انه كان يصوم منفردا، بل الظاهر انه كان يصوم على غير الصفه التي نهى عنها خميس الجمعه ومعه سبت. الثاني ان فعله لا يعدل قوله الخاص بالامه كما تطرق في الاصول، وعلى فرض عدم الاختصاص بقوله بالامه بل شموله له، نعم شموله له وله، فهو مخصص مخصص له من المؤمنين، وذلك لا يسقط قرينه صالحه النهي عن معناه الحقيقي. وعايز يقول يعني الله يتهي التحريم أنت التحريم مش تحريم الأمر ليس مهم. ويقدر إفراد السابتين لحديث الصماء أجنان في الوسر عند أحمد بن داود الترمذي أن النبي قال لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عودة عنبة أو لحاء شجر فليطلقوا. تمام؟ إن طبعا الصبح في السبت مش مفهوم على طول، لكن الإفراد لأن الحديث بيقول هل صمت أمس للخميس كانت سنة جمعة هل تطعمين غدا؟ قالت لا قال افتري. تمام؟ صحيح أيضا حديث آخر كان أكثر صيامي السبت الأحد كان أكثر صيامي سنة السبت الأحد وهما في ذلك الجاهلية أو لا الكتاب فأحب أخبارهم. ويحرم صوم الإيدين. تمام؟ قال لحديث أبي سعيد في الصحيحين ووليهما عن رسول الله أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر وقد أجمع المسلمون على ذلك. وأيام التشريق نهي عن الصوم فيها كما ثبت ذلك من طريق جماعة من الصحابة وقد سرد الحديث أبو ناتب عن الشوكاني في شرح المنتقى يوم ليلة وقيامة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق عيد معنا من الإسلام. قال واستقبال رمضان يوم او يومين يكرهون سبحانه به في التحريم والاحتمال. الحديث ابي هريره قصه حين وقليما قال رسول الله لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يحكم صوما فليصوم. يصوم يوم الخميس وقت يصوم وفي الخميس ماشي يصوم ويفطر يوم وفي الصيام يصوم يوم ويفطر ايام وهكذا. ويؤيده حديث ابي هريره ايضا عند اصحاب السنن وصححه ابن عبد الله مرفوعا بضم الى الضحى شعبان فلا تقدموا. حديث الى الضحى شعبان فلا تقدموا لحديث اسناد البحث وصححه الشيخ الالباني رحمه الله لكنه محمول كراهه صوم شعبان على من لم يكن له عاده صيام في اول شهر. مش لازم عاده صيام البدوي سبب يصوم له العاده ممكن يحدثها في اول شهر شعبان. وبعض احيانا بيحبك زياده حديث لا العاده دي تحتاج الناس ونحن بسيط لكن كان يصوم اكثر شعبان صيغة انت من الموضوع خالص انا هجيب الاختيارية في مين غير انا اقول اول شهر مش هقول خالص انه شهر يمتنعني افضل افضل من افضل الاشهر بما في النبي اهتم بيها. تمام؟ فيبقى هنا حديث اذا انتصب شعبان فلا تصومه بعض اهل العلم اكثر العلماء ضعفوه ومن صححه وقال محمود على ابن ابي له عدد من الصيام فلا يصوم النصف الثاني لان بدا شعبان لحد يوم 15 نص خالص انت مش ده دي بقى بعد 15 نصف ابن حزم قال لا اذا انتصر يعني يوم 15 ما تصومش وما انتصرش شعبان بحاول يفطر اليوم ده اللي هو ده يوم الانتصار لا فالرسول استخبار ماشي يعني ما تكشيش مش كده. بيقول لنا وفي باب الحديث والخلاف طويل المقصود في المطولات اقول وما زال الخلاف في هذه المساله من عصر الصحابه الى الان فصارت مركزا من المراكز التي يتغاضى الناس بامرها اثباتها. تمام؟ ولكن يحتج احد منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بان النبي كان يقوله واما ما احتج به من الامهات الداله على مشروعيه مطلق الصوم والاستحباب فنحن نقول به جميعا ونقول هي مخصصه في احاديث امره بالصوم لرؤيه الهلال والافطار ورؤيته او اكمال العده كما صح في جميع تراويح الاسلام وباحاديث نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وهو الصحيح بل ورد النهي عن صوم النصف الأخير من شعبان في حديث عمار من صام يوم الشك الذي صام يوم الشك فقد عصى من خصم وهو صحيح بل قال ابن عمرو البر لا يختلفون في رفعه معنى طبعا تمام التصريح في عصى أبا القاسم ولعله ورد قال حكم الرفع تمام إلا لا أن القائل له هو النبي فهذا إذا لم يصم لتخصيص العمومات فلم يصم المخصص ومن نظر يعني عايز يحمل الكلام ده اذا انتصف شعبان فلا تصومه يعني عايز يقول ان الكلام ده محمول على اليومين بس اللي هم قبل الايه؟ اللي قبل رمضان. ومن نظر الى ما يقع من عوام المسلمين بل ومن بعض تواصيل في هذه الاعصار من التجاري على الصوم والافطار بمجرد الشكوك والخيالات التي هي عن الشريعه في المعزى قبل عدم وباب العالم عليه وانتصار القيامه. كده الحمد لله اتم الله علينا كتاب الصوم في الكتاب. كيف لا يفعل الجمعة الفضلية صيام عاشوراء في بداية التشريع؟